قال فيقولون دعوه يستريح فإنه كان في غم الدنيا، فإذا قال أتاكم فيقولون إنه ذهب به إلى أمه الهاوية، وإن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمزح فيقولون اخرجي مسخوطا عليك إلى عذاب الله، فتخرج كأنت لريح جيفة حتى يأتوا به باب الأرض فيقولون ما أنتنا هذه الروح حتى يأتوا به أرواح الكفار. رواه النسائي والبزار ومسلم المختصر. وأخرجه أبو حاتم في صحيحه وقال إن المؤمن إذا حضره الموت حضرته ملائكة الرحمة، فإذا قبض جعلت روحه في حريرة بيضاء فينطلق بها إلى باب السماء فيقولون ما وجدنا ريحا أطيب من هذه، فيقال ما فعل فلان، ماذا فعلت فلانة، ما فعلت فلانة، فيقال دعوه يستريح فإنه كان في غم الدنيا. وأما الكافر إذا قبضت نفسه ذهب بها إلى الأرض فتقول خزنة الأرض ما وجدنا ريحا أنتن من هذه، فيبلغ بها إلى الأرض السفلى. وروى النسائي في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهد له 70,000 من الملائكة لقد ضم طمة ثم فرج عنه. قال النسائي يعني سعد بن معاذ. وروى من حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للقبر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. رواه من حديث شعبة. وقال هناد بن السري حدثنا محمد بن فضل عن أبيه عن ابن أبي مليكة قال ما أجير من ضغطة القبر أحد ولا سعد بن معاذ الذي منديل من مناديله خير من الدنيا وما فيها. قال وحدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال لقد بلغني أنه شهد جنازة سعد بن معاذ 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قط، ولقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد ضم صاحبكم في القبر ضمة. وقال علي بن معبد حدثنا عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة عن جابر عن نافع قال أتينا صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهي فزعة، فقلنا ما شأنك؟ فقالت جئت من عند بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم فحدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كنت لأرى لو أن أحدا أعفي من عذاب القبر لعوفي منه سعد بن معاذ لقد ضم فيه ضمة. وحدثنا مروان بن معاوية عن العلاء بن المسيب عن معاوية العبسي عن زاذان أبي عمر قال لما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته جلس عند القبر فتربد وجهه ثم سري عنه، فقال له أصحابه رأينا وجهك آنفا ثم سري عنك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ابنتي وضعفها وعذاب القبر فدعوت الله ففرج عنها، ويم الله لقد ضمت ضمة سمعها من بين الخافقين. وحدثنا شعيب عن ابن دينار عن إبراهيم الغنوي عن رجل قال كنت عند عائشة فمرت جنازة صبي فبكت، فقلت لها ما يبكيك يا أم المؤمنين؟ فقالت هذا الصبي بكيت له شفقة عليه من ضمة القبر. ومعلوم أن هذا كله للجسد بواسطة الروح. فصل. وهذا كما أنه مقتضى السنة الصحيحة فهو متفق عليه بين أهل السنة. قال المروذي قال أبو عبد الله عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال مضل. وقال حنبل قلت لأبي عبد الله في عذاب القبر فقال هذه أحاديث صحاح نؤمن بها ونقر بها، كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إسناده جيد أقررنا به، إذا لم نقر بما جاء به الرسول ودفعناه ورددناه رددنا على الله أمره. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه. قلت له عذاب القبر حق؟ قال حق، يعذبون في القبور. قال وسمعت أبا عبد الله يقول نؤمن بعذاب القبر ومنكر ونكير، وأن العبد يسأل في قبره فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة في القبر. وقال أحمد بن القاسم قلت يا أبا عبد الله تقر بمنكر ونكير وما يروى في عذاب القبر؟ فقال سبحان الله نعم نقر بذلك ونقوله. قلت هذه اللفظة نقول منكر ونكير هكذا أو نقول ملكين؟ قال منكر ونكير. قلت يقولون ليس في حديث منكر ونكير؟ قال هو هكذا يعني أنهما منكر ونكير. وأما أقوال أهل البدع والضلال فقال أبو الهذيل والمريسي من خرج عن سمة الإيمان فإنه يعذب بين النفختين، والمسألة في القبر إنما تقع في ذلك الوقت. وأثبت الجبائي وابنه والبلخي عذاب القبر ولكنهم نفوه عن المؤمنين وأثبتوه لأصحاب التخليد من الكفار والفساق على أصولهم. وقال كثير من المعتزلة لا يجوز تسمية ملائكة الله منكر ونكير، وإنما المنكر ما يبدو من تلجلجه إذا سئل، والنكير تقريع الملكين له.

ثم أتى على قوم تضخ رؤوسهم بالصخر كلما رضيخت عادت كما كانت لا يفتر عنهم شيء من ذلك. قال: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة. قال: ثم أتى على قوم على أقبالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع يسرحون كما تسرح الأنعام على الضريع والزقوم ورضف جهنم وحجارتها. قال: ما هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين لا يؤدون صدقة أموالهم وما ظلمهم الله وما الله بظلام للعبيد. ثم أتى على قوم بين أيديهم لحم من قدر نضيج ولحم آخر خبيث، فجعلوا يأكلون من الخبيث ويدعون النضيج الطيب. فقال: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هذا الرجل يقوم عنده امرأة حلالا طيبا، فيأتي المرأة الخبيثة فتبيت معه حتى تصبح. ثم أتى على خشبة على الطريق لا يمر بها شيء إلا قصفاته، يقول الله تعالى: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون. ثم مر على رجل قد جمع حزمة عظيمة لا يستطيع حملها وهو يريد أن يزيد عليها. قال: يا جبريل، ما هذا؟ قال: هذا رجل من أمتك عليه أمانة لا يستطيع أداءها وهو يزيد عليها. ثم أتى على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من حديد كلما قرضت عادت كما كانت لا يفتر عنهم شيء. قال: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء الفتنة. ثم أتى على جحر صغير يخرج منه ثور عظيم، فجعل الثور يريد أن يدخل من حيث خرج ولا يستطيع. قال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل يتكلم بالكلمة فيندم عليها فيريد أن يردها فلا يستطيع. وذكر الحديث. وذكر البيهقي أيضا في حديث الإسراء من رواية أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصعدت أنا وجبريل، فاستفتح جبريل فإذا بآدم كهيئته يوم خلق الله على صورته، تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين فيقول: روح طيبة ونفس طيبة اجعلوها في عليين. ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفجار فيقول: روح خبيثة ونفس خبيثة اجعلوها في سجين. ثم مضيت هنية فإذا أنا بأخوينة عليها لحم مشرح ليس بقربها أحد، وإذا بأخوينة أخرى عليها لحم قد أروح ونتن وعندها ناس يأكلون منها. قلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء يتركون الحلال ويأتون الحرام. قال: ثم مضيت هنية فإذا أنا بأقوام بطونهم أمثال البيوت كلما نهض أحدهم خر يقول: اللهم لا تقم الساعة. قال: وهم على سابلة آل فرعون. قال: فتجيء السابلة فتطأهم فيصيحون. قلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال: ثم مضيت هنية فإذا أنا بقوم مشافرهم كمشافر الإبل فتفتح أفواههم فيلقمون الجمر ثم يخرج من أسافلهم، فسمعتهم يصيحون. قلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. ثم مضيت هنية فإذا أنا بنساء معلقات بثديهن فسمعتهن يصحن. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزواني. ثم مضيت هنية فإذا أنا بقوم يقطع من جنوبهم اللحم فيلقمون فيقال: كل ما كنت تأكل من لحم أخيك. قلت: من هؤلاء؟ قال: همازون من أمتك. وذكر الحديث بطوله. وفي سنة أبي داود من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وقال أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان في غير كبير، أما أحدهما فكان يأكل لحوم الناس، وأما الآخر فكان صاحب نميمة. ثم دعا بجريدة فشقها نصفين فوضع نصفها على هذا القبر ونصفها على هذا القبر، وقال: عسى أن يخفف عنهما ما دامتا رطبتين. وقد اختلف الناس في هذين هل كانا كافرين أو مؤمنين، فقيل: كانا كافرين. وكقوى قوله: وما يعذبان في كبير، يعني بالإضافة إلى الكفر والشرك. قالوا: ويدل عليه أن العذاب لم يرتفع عنهما وإنما خفف، أيضا فإنه خفف مدة رطوبة الجريدة فقط. وأيضا فإنهما لو كانا مؤمنين لشفع فيهما ودعا لهما النبي صلى الله عليه وسلم فرفع عنهما العذاب بشفاعته. وأيضا ففي بعض طرق الحديث أنهما كانا كافرين، وهذا التعذيب زيادة على تعذيبهما بكفرهما وخطاياهما، وهو دليل على أن الكافر يعذب بكفره وذنوبه جميعا، وهذا اختيار أبي الحكم بن برجان. وقيل: كان مسلمين لنفيه صلى الله عليه وسلم التعذيب بسبب غير السببين المذكورين، ولقوله: وما يعذبان في كبير. والكفر والشرك أكبر الكبائر على الإطلاق، ولا يلزم أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسلم يعذب في قبره على جريمة من الجرائم،